الذهب المصري هناك كما يقول العلماء في بعض المسائل ويرحمك الله، يقول العلماء هناك فتوى وهناك تقوى. بالنسبة للذهب المحرق سمعت الفتوى القائمة على السنة الصحيحة أنه يحرم على النساء فضلا عن الرجال. أما المطلي بالذهب من الفضة مثلا فالفتوى يجوز، أما التقوى فيكره خشية إساءة الرائين لهذا الخاتم الظن بالمتختم به، لأن ظاهره أنه ذهب وحقيقة أمره أنه فضة. فمن هذا الباب ومن باب قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، نقول لا تلبس الفضة المطلية بالذهب لا تحريما، وإنما من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لعلك فهمت علي؟ نعم هو كذلك، يعني حتى الهيئة المطلية بالفضة تقوى كان لا تريها. أيوة جزاك الله يا شيخ. وياك الشيخ، ممكن سؤال آخر لو سمحت؟ تفضل.